إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فالأنبياء كما بين عليه الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء يا عباد الله، وهم يبتلون حتى لا يتوهم الناس فيهم الألوهية والربوبية، وهم يبتلون يا عباد الله، وإنهم ليتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء. الأنبياء يبتلون يا معاشر المسلمين، فغيرهم يبتلى أيضا، ومن كان أشد ابتلاء كان أشد تضرعا والتجاء إلى الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلي بلاء عظيما عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه أوذي من سفهاء قومه من مشركي قريش بمكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. تعرض صلى الله عليه وسلم لأنواع الأذى، هو وأصحابه الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض هذا الأمر العظيم وهذا الدين العظيم على الناس والقبائل في مواسم الحج، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً منعتني أن أبلغ كلام ربي. رواه الإمام الترمذي. فسمعه ستة من الخزرج من أهل المدينة فآمنوا به، ورجعوا من العام الذي بعده 12 رجلاً، منهم 5 من الستة السابقين، فبايعوه عليه الصلاة والسلام على نصرته، وهي بيعة العقبة الأولى التي أعقبت ببيعة العقبة الثانية في السنة التي بعدها، وهي آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إذ أذن الله جل وعلا بعد تلك البيعة العظيمة المباركة بهجرة المسلمين إلى المدينة. فخرج المسلمون مهاجرين من مكة إلى المدينة يا عباد الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد قال لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: إني رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. والحديث متفق عليه. فخرج المسلمون يا عباد الله من مكة مهاجرين إلى المدينة، ولم يبق بمكة إلا من حبس أو فتن، ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد تجهز للخروج والهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، إني أرجو أن يؤذن لي. رواه البخاري. يريد صلى الله عليه وسلم الصحبة، يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو بكر صاحبه في الهجرة يا عباد الله. ولما علم المشركون يا معاشر المسلمين، لما علموا بتجهز الصحابة وخروجهم بالذراري والأطفال مهاجرين من مكة إلى المدينة، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوقه بهم، فاشتد عليهم الأمر وتآمروا على المكر به وقتله عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وبعدها عباد الله، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالهجرة، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر يعلمه بالإذن بالهجرة. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: بينما نحن يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، جاء في ساعة لم يكن يأتيهم فيها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له أبو بكر، فقال له: يا أبا بكر، أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يقصد أنها عائشة التي زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال: نعم. رواه الإمام البخاري. ثم تواعدا يا عباد الله على الخروج إلى غار ثور ليمكثا به 3 ليال. وغار ثور يا عباد الله هو في الجهة الجنوبية، والطريق المعتادة إلى المدينة هي في الجهة الشمالية، والغالب أن المشركين إذا طلبوا رسول الله فإنهم يطلبونه من جهة الشمال، وكانت هذه خطة منه عليه الصلاة والسلام للنجاة والسلامة. ومن أجل ومع ذلك عباد الله فإن المشركين لما جدوا في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم مقالة المتوكل على ربه المؤمل لنصره: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه الإمام البخاري. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأيد الله جل وعلا نبيه بجنود لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وبعد مضي 3 ليال يا عباد الله، خرجا من الغار متوجهين إلى المدينة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد استعان براع لأبي بكر هو عامر بن فهيرة، كان يأتي بالغنم إلى الغار فيشربان من لبنها، وكان يأتي ليلا يمشي وراء أثر عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليمحو أثر قدمه يا عباد الله. ولقد استأجر صلى الله عليه وسلم خريتا هاديا عالما بالطريق، وإن كان كافرا يا عباد الله، هو ابن أريقط، استأجره صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق. فخرج بهم من الغار إلى جهة الجنوب، ثم انحاز بهم إلى جهة الساحل، ثم أخذ بهم طريق الساحل إلى المدينة، حتى وصل صلى الله عليه وسلم وصاحبه سالمين إلى المدينة. وفرح أهل المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة التي حين دخلها رسول الله وأقام فيها أضاء منها كل شيء، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة اتخذ الأسباب المشروعة، مع أنه متوكل على الله جل وعلا. وقد علمتم ما قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فمع أنه متوكل على الله جل وعلا، إلا أنه اتخذ الأسباب، فقد اختبأ في غار يا عباد الله، واتخذ دليلا يدله على الطريق، وخالف الطريق المعتاد، كلها أسباب اتخذها صلى الله عليه وسلم. هذا ليعلمنا يا عباد الله أن اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو كان اتخاذ الأسباب يتنافى مع التوكل على الله عز وجل لما اتخذها سيد المتوكلين نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو ناصره يا عباد الله. وهكذا نصر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وتمت هجرته بسلام، وأمن من أذى المشركين وقتلهم الذي أرادوه يا عباد الله. وهذه سنة الله جل وعلا ووعده، فإنه قد وعد بنصر رسله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين خرج يا عباد الله مهاجرا من مكة إلى المدينة، الصحابة الذين بالمدينة وبايعوه على النصرة لا يملكون له شيئا يا عباد الله، فنصره الله جل وعلا وهو متوكل عليه، وأيده الله جل وعلا بجنود لم تروها، جنود لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ثمة قضية أخرى عظيمة يا عباد الله، وهي في سبب خروج نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي وطنه إلى المدينة، وخروج الصحابة وتركهم لأموالهم وأولادهم بمكة. إنهم خرجوا يا عباد الله فراراً بدينهم وفداءً ونصرةً له. الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا من مكة يا عباد الله لأنهم قالوا ربنا الله ودخلوا في هذا الدين. ورقة بن نوفل حين جاءت خديجة برسول الله يرجف فؤاده أول ما أوحي إليه قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ رواه الإمام البخاري. فأخرج صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي وطنه والتي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، كل ذلك فرارا بالدين وفداء ونصرة له يا عباد الله. فالدين يا عباد الله أغلى وأسمى من الديار، والإيمان أثمن من الأوطان، والإسلام خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وسائر متاع الحياة الدنيا. فإن هؤلاء خرجوا عباد الله فرارا بدينهم ونصرة لهذا الدين. ومن ثم فإن أي مسلم يا عباد الله يضيق عليه في دينه في أي بلد كان لا يستطيع أن يظهر شعائر هذا الدين، فإن المشروع له يا معاشر المسلمين أن يخرج من ذلك البلد إلى بلد مسلم يقيم فيه الدين ويقيم فيه الشعائر ويتعبد الله سبحانه وتعالى فيه. وأسوته في ذلك رسول الله. مكة عباد الله هي أفضل البلاد، ورسول الله هو خير بني آدم، ومع ذلك خرج من مكة يا عباد الله مهاجرا. الهجرة عباد الله التي هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة ولا تنقطع، وهذه الهجرة فرض وواجب على كل مسلم يقيم في بلد كفر وهو يستطيع الخروج منه ولا يقدر يا عباد الله، وهذا شرط آخر، لا يقدر على إظهار دينه وإظهار شعائر دينه، فيجب عليه هنا أن يخرج مهاجرا. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن يا عباد الله بأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تنقطع إلى قيام الساعة، فقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قد علمتم حفظكم الله تبارك وتعالى أن الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأنها باقية إلى قيام الساعة، وهي فرض واجب يا عباد الله على كل مسلم يقدرها ولا يستطيع أن يظهر دينه وشعائر دينه في بلاد الكفر. ومن ثم اعلموا أيضاً معاشر المسلمين أن الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لا يسمى هجرةً في الصلاح الشرع. وهنا أذكر على وجه الخصوص ما ابتلي به أبناؤنا وشبابنا هداهم الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يردهم إليه ردًّا جميلًا. ما ابتلوا به يا عباد الله من خروجهم من بلاد مسلمة إلى بلاد الكفر عبر القوارب والزوارق، وإنهم لينفقون أموالًا طائلةً في ذلك. وهنا يتعجب المرء، ما سبب خروج هؤلاء؟ أخرجوا فرارًا بدينهم يا عباد الله؟ كلا معاشر المسلمين، إنهم خرجوا من بلادهم المسلمة على حسب زعمهم فرارًا من ضيق المعيشة في بلادهم المسلمة. معاشر المسلمين، إن هذا الأمر لا يستوي، ونحن نسمع إلى صحابة رسول الله كيف تركوا أموالهم وديارهم فرارًا بدينهم يا عباد الله. أما إن كان هؤلاء قد انتكست فطرهم، فلا تنتكس فطركم يا معاشر المسلمين، فإن المرء مفطور على حب وطنه، وهذه النفوس فطرت على حب الأوطان، الحب الفطري الغريزي، فكيف إذا أضيف إليه الحب الشرعي يا عباد الله للوطن المسلم الذي يجتمع فيه المسلم مع المسلمين ويقيمون فيه شعائر الدين، فإن الأمر هنا يعظم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة التي هي وطنه يا عباد الله، وإنه قد شق عليه الأمر حين أخبر بأنه يخرج منها، فقال: أو مخرجيهم، كما قال لورقة بن نوفل. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: لولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام الترمذي. ومع ذلك خرج مهاجرا، وخرج الصحابة مهاجرون يا عباد الله فرارا بدينهم. أيستوي شبابنا، أيستوي ما يفعله شبابنا بخروجهم من بلاد مسلم إلى بلاد الكفر، يعرضون دينهم للخطر يا عباد الله؟ إيه نعم عباد الله، يعرضون دينهم للخطر. كيف السلامة حين تطأ قدمه بلاد الكفر التي هي بلاد الشبهات والشهوات؟ بالله عليكم عباد الله، أيستوي هؤلاء مع صحابة رسول الله الذين تركوا الأموال والديار فرارًا بدينهم يا عباد الله؟ الجواب في قول الله جل وعلا لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ألا فليكن شبابنا كهؤلاء، وليكونوا صادقين في انتسابهم لهذا الدين والذب عن هذا الدين والحرص على النجاة من الانتكاسة يا عباد الله. ثم إنني كثيرًا ما سمعت مقالةً عباد الله في فيديوهاتٍ ينشرها شبابنا الذين يخرجون من بلادهم المسلمة إلى بلاد الكفر عبر القوارب والزوارق، بعضهم يقولها إذا كان على مشارف الوصول، وبعضهم يقولها إذا وصل. أقولها لكم بالعامية كما يقولونها، يقولون: خليناها لكم ورها ليكم. فنقول: ماذا تركتم لنا؟ بلادنا؟ أبشروا، بلادنا والله في أعيننا، في نفديها بدمائنا وأموالنا، ولا تمسوا بسوء، لأنها بلاد مسلمة نقيم فيها شعائر الدين يا عباد الله، نقيم فيها شعائر الدين يا معاشر المسلمين. فإن تركوا لنا بلادنا فإننا نحرص عباد الله على حفظ بلادنا وسلامتها. هذا عباد الله مما فطر الله جل وعلا عليه الناس في حب أوطانهم يا عباد الله كما ذكرت آنفا. فكيف إذا كان هذا الحب مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، هو حب شرعي لبلاد مسلمة تقام فيها الشعائر؟ إن شئتم ذهبتم هداكم الله جل وعلا، ولكننا نبقى على حب بلادنا. وإن زعمتم أن فيها ضيقا في المعيشة، نحب بلادنا عباد الله وإن كانت فيها النقائص، نحب بلادنا وإن كان فيها ضيق في العيش كما قالوا، نحب بلادنا ونثمن ما فيها من إنجازات خير، ونسعى عباد الله كل بحسبه وبحسب استطاعته لصلاحها وازدهارها ورقيها والاستجابة لندائها لقطع السبل أمام المتربصين بها من الأعداء والخونة عباد الله، دون أن نغفل دائما معاشر المسلمين على التوجه إلى الله جل وعلا بسؤاله أن يحفظ لنا بلادنا وأن يديم علينا أمنها وأمانها وأن يجعل بلادنا بلادا مزدهرة متطورة كما يؤمل بعض الناس فيها، لعلهم يقتنعون بعد ذلك بالحرص على سلامة بلادهم وحب أوطانهم. فاللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم فتن الشبهات والشهوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.